بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه القطرة، قال: الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات، فتنصبهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء. قال: ويلغين برجحان إن تأخرن نحو القوم في أثري ظننت، قال القوم في أثري ظننت، وبمساواة إن توسطنا نحو وفي الأراجيز خلت للؤم والخوار. خلت اللؤم والخوار. اللؤم اللؤم والخوار. قال: وفي الأراجيز خلت اللؤم والخوار، وإن ولي وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا، وسمي ذلك تعليق النحو لنعلم أي الحزبين أحصى. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. من النواسخ ما ينصب المبتدأ والخبر معا بأنهما مفعولان لهذه النواسخ، وهي أفعال القلوب، أي أفعال التي تصدر وتقوم بالقلوب. هل جميع أفعال القلوب هكذا؟ لا، بل بعض أفعال القلوب ليس متعديا بنفسه، كما في فكر وتفكر. التفكر من أفعال القلوب، هل هو يتعدى بنفسه؟ لا، يقول تفكر في فلان، تفكر في فلان، هكذا. ومنها يتعدى إلى مفعول واحد، مثلا كعرف وفهمه، ما يقال مثلا فهم فلان فلان، لا، فهم محمد الكتابة، هكذا. بل أفعال القلوب التي يذكر المؤلف هذه هي من النواسخ، بعد أخذ فاعلها يتعدى إلى المفعولين وهما المبتدأ والخبر، يعني بأن يكون الثاني مفعوليها قائما بالأول. وهي ظنه، ظن من أفعال القلوب من النواسخ، إذا دخلت على المبتدأ والخبر فهما منصوبان بالمفعولين له، كقوله تعالى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الآن أظنك، أظن فعل المضارع متكلم الواحد من أفعال القلوب، فاعله مستتر وجوبا، أي أظن أنا. ضمير المخاطب هو مفعول الأول ك، أظنك مثبورا، مفعول الثاني يا فرعون، هذا منادى، يعني جملة معترضة بين المفعولين، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فإذا أظن من أفعال القلوب، ومفعول الأول هو المبتدأ في الأصل، ومفعول الثاني خبر في الأصل، أنت مثبور يا فرعون، هكذا. ولكن صار الآن، صار أظن متعديا وناسخا للمبتدأ والخبر. ومنها كلمة رآه بمعنى العلم أو بمعنى الظن، كقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا. الآن يرون فعل من أفعال القلوب، لكن بمعنى الظن، الهاء ضمير غائب مبني على الضمة في محل النصب مفعول الأول، مفعول الأول. بعيدا مفعول الثاني. ففعل القلب يرون صار متعدى إلى المفعولين، يعني أصله هو بعيد هكذا مبتدأ وخبر. فجميع المفاعل في هذه الأفعال يعني أصلها المبتدأ والخبر. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نراه هذا بمعنى العلم. هو كذلك يعني الضمير الغائب مبني على الضمة في محل النصب مفعول الأول، قريبا مفعول الثاني. فسار يرون ونراه متعديان إلى المفعولين، الأول فعل الغائب والفاعل ضمير الواو، والثاني ضمير المتكلم مع الغير أو معظم نفسه، ضمير مستتر وجوبا نحن، ونراه نحن يعني. وكذلك في قول الشاعر كما قال الشيخ: رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت فعل ضمير المتكلم الواحد فاعل تو، لفظ الجلالة منصوب على التعظيم. أكبر مفعول الثاني مضاف إلى كل، كل مضاف إلى شيء، فأكبر مع المضاف إليه كل، ومع مضاف إليه كل شيء هو منصوب بالمفعولية للفعل رآه، أي رأيت الله أكبر كل شيء محاولة تمييز عن نسبة الأكبر إلى فاعله. يعني فإن أكبر اسم التفضيل فيه الضمير راجع إلى لفظ الجلالة، ومحاولة تمييز عن نسبة في اسم التفضيل إلى فاعله. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة. واو العطف أكثرهم عطف على أكبر، كذلك مضاف إلى أكثر إلى ضميرهم جنودا تمييز عن نسبة أكثر إلى فاعله. إذن رأى سواء كان بمعنى ظن أو بمعنى العلم يتعدى إلى المفعولين. فرأى من أفعال القلوب من النواسخ التي تطلب تقتضي مفعولين. ومنها حسبه، حسب نحو لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم. تحسبوا فعل المضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة. الواو فاعل، ضمير الغائب هو مفعول الأول، شرا مفعول الثاني، لكم يتعلق بالفعل. لا تحسبوه شرا لكم، فإذا تحسبوا من أفعال القلوب متعدي إلى المفعولين. ومنها درى، درى كذلك من أفعال القلوب. نعم، كما كقول الشاعر: دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبت، فإن اغتباتا بالوفاء حميد. دريت، دري فعل، ضمير المخاطب تا نائب فاعله وهو مفعول الأول، الوفية مفعول الثاني مضاف إلى العهد. إذن درى فعل من أفعال القلوب وتعدى إلى المفعولين، الأولى الأول نائب فاعل والثاني مفعول الثاني. دريت الوفي العهد، وفي صفة المشبهة مضاف إلى العهد. يا عروة، أصل يا عروة منادى مرخم، هذا يعني مبني على الضمة بحذف يعني حرف الأخير. إذن درى من أفعال القلوب، نعم من النواسخ. ومنها خاله، كما يقال خلت زيدا قائما بمعنى ظننت. هذا كذلك من أفعال القلوب. ومنها زعم، ومنها زعم كما قول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني نون الوقاية، يا المتكلم مفعول الأول لزعم، شيخا مفعول الثاني. فإذا زعم من أفعال القلوب ناسب للمفعولين الأول يا المتكلم والثاني شيخا، زعمتني شيخا هكذا. ومنها وجد، وجد كذلك من أفعال القلوب، يعني لأن وجد وضع أصلا للدلالة على إصابة الشيء على صفة، وها إصابة الشيء على الصفة هذا هو العلم، فأخذ حكم العلم فسار متعديا إلى المفعولين. وجد كقوله تعالى: تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه كذلك فعل المضارع فاعله الواو مجزوم في جواب ما سبق، ها مبني على الضمة مفعول الأول، خيرا مفعول الثاني، عند الله ظرف، عند ظرف مضاف إلى لفظ الجلالة يتعلق بتجيده، هو ضمير الفصل، وأعظم حرف العطف، أعظم عطف على خيرا، أجرا تمييز عن نسبة خيرا وأعظم إلى فاعلهما. إذن هناك بارك الله تجيدوه من وجد، فسار متعديا إلى المفعولين، الأول ضمير والثاني اسم التفضيل خيرا وأعظمه، هو ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. ومنها علم، علم كقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. إذن علم، علمتمو هن ضمير الإناث مفعول الأول، مؤمنات مفعول الثاني. فهذه الأفعال كلها من أفعال القلوب، وهناك يعني أفعال أخرى لعل إن شاء الله يذكر، تذكر لكم في ألفية إن شاء الله، كلها من القلبيات. فتنصبهما مفعولين، أي تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولين لها. ثم الشيخ يقول: نحو رأيت الله أكبر كل شيء. ثم يقول: ويلغين برجحان إن تأخر، نحو القوم في أثري ظننت، وبمساواة إن توسطنا. قصد الشيخ أن هذه الأفعال لها ثلاثة أحوال: الأول العمل، العمل بالاتفاق إذا كانت هذه الأفعال متقدمة على مفعوليها، والثاني إلغاء هذه الأفعال عن العمل إن كانت متأخرة عن مفعوليها، والثالث مساواة، يجوز الإعمال والإهمال إن توسطنا بين مفعوليها. هذا هو قول المؤلف. وكناك كذلك الإلغاء، إلغاء الآن، ومن أحكام هذه الأفعال الإلغاء. إلغاء عبارة عن إبطال عمل هذه الأفعال في اللفظ والمحل، أي لا تعمل هذه الأفعال لا في اللفظ كما رأيتم ولا في المحل كما سيأتي، لكونها إما متأخر عن المفعولين على الراجح لا تعمل، أو بمساواة لكونها متوسطة بين المفعولين. مثلا: زيدا ظننت عالما، زيدا ظننت عالما، يجوز إعمال ويجوز إهمال. يجوز أن تقول زيدا مفعول الأول، عالما مفعول الثاني، ظننت فعل فاعل، بأن تقرأ بالنصب زيدا ظننت عالما، ويجوز بالإهمال مثلا زيدا ظنن زيد ظننت عالم، جائز هذا وهذا كما ذكر الشيخ. وفي الأراجيز خلت اللؤم والخوار، خلت اللؤم والخوار. الآن خلت من أفعال القلوب، اللؤم مبتدأ والخبر عطف عليه، أراجيز خبر مقدم. هذا الفعل خلت وقع بين المفعولين، فيجوز الإعمال ويجوز الإهمال. يجوز أن تقول وفي الأراجيز خلت اللؤم والخبر بالإهمال، ويجوز أن تقول وفي الأراجيز خلت اللؤم والخبر، أي بأن كان بالإعمال، يعني يجوز الإعمال والإهمال. ولكن الإلغاء كذلك إذا مثلا تأخر، مثلا القوم في أثري ظننت، القوم في أثري ظننت، فظننت فعل فاعل، القوم مبتدأ، في أثري جار مجرور يتعلق بالخبر. هل ظننت عملت؟ لا، لأن ظننت الآن متأخرة عن معموليها فلا تعمل مع التأخير. نعم، بل الراجح بالاتفاق الإهمال. قل القوم في أثر، قوم مبتدا في أثر خبر، هكذا. نعم بارك الله. أصل البيت هكذا: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، أو خلت اللؤم والخور، هذا يعني اللؤم مبتدا مؤخر. نعم. ثم الشيخ يقول نعم بارك الله، قال رحمه الله تعالى نعم، قال باب الفاعل مرفوع. لا دقيق دقيق دقيق دقيق شيخ، وليهن شيخنا. نعم نعم، قبل ذلك وإن وليهن ما، إيه نعم نعم نعم، يقرأ النسخ متفاوتة يا شيخ بارك الله، تقدم وتأخر. نعم الله، تفضل بارك الله. قال وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا، وسمي ذلك تعليقا نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. نعم دقيقة. وهناك بارك الله قد ذكرنا في الإلغاء هذه الوجوه المذكورة، مثلا الإلغاء يعني برجحان إن تأخر، بمساواة إن توسطنا. قيل هناك الراجح في التوسط الإعمال، والله أعلم بالصواب، لكن هذا ليس قول الجمهور. ثم التعليق، تعليق عبارة عن إبطال عمل هذه الأفعال في اللفظ لا في المحل. مثلا إذا وقع بعد هذه الأفعال ما له صدر الكلام، مثلا كما النافية أو لا النافية أو إن النافية أو لام الابتداء أو لام القسم أو الاستفهام، فهذه الأشياء معلقات لهذه الأفعال عن العمل، لكن لفظا، يعني هذه الأفعال تعلق عن العمل في اللفظ ولكن تعمل في المحل. مثلا إذا عطفت على معمول هذه الأفعال محلا فاعطف يعني عليه بالنصب كأنه منصوب، يعني مع أنه ليس بمنصوب في اللفظ. هذا هو التعليق، يعني إبطال عمل هذه الأفعال في اللفظ لا في المحل، لوجود ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها. والمراد بما له صدر الكلام هناك أولا من نافية، حرف النف ما أو لا أو إن، هذه الحروف النافيات تقتضي أن تكون لها صدارة في الكلام، كقولك علمت ما زيد قائم. الآن علم فعل فاعل، علمت فعل مع فاعله، زيد مبتدا قائم خبر ما نافية، علمت في الجملة بعدها؟ لا. ليش؟ لأن عمل هذا الفعل معلق لماذا هناك معلق موجود؟ ما هو المعلق؟ ما النافية، لأن ما تعلق هذا الفعل عن العمل، فإذا أعملت هذا الفعل على ما بعد ما تفوت الصدارة لهذه الكلمة ما، فتقول إيش؟ علمت فعل فاعل ما نافية، زيد مبتدا قائم خبر، والجملة اسمية في محل النصب، أو سدت مسد المفعولين، سدت مسد المفعولين، هكذا هو يقال. يعني فعل مع فاعله متقدم، ثم الجملة بعد الفعل مع ما، يعني جملة اسمية في محل النصب سدت مسد المفعولين. أهل قوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الآن علمت فعل فاعل، هؤلاء مبتدا، ينطقون فعل مضارع مع فاعله جملة فعلية خبرية في محل رفع خبر لهؤلاء، هؤلاء مع خبرها، هؤلاء هو اسم مبني، يعني في مبني الكسر في محل الرفع، والجملة الكبرى في محل النصب بعد حرف النفع سدت مسد المفعولين لعلمه. يعني وليس هناك هؤلاء أو ينتقون، يعني مفعولان لعلمة. والثاني لن نافية، كما تقول علمت لا زيد قائم ولا عمر. الآن زيد قائم مبتدا وخبر، عمر عطف عليه، إذن علمة لا تعمل فيما بعدها من الجملة، بل جملة اسمية في محل النصب سدت مسد المفعولين لعلمة، علمت لا زيد قائم ولا عمر. ومثل لا إن النافية كقوله تعالى وتظنون إن لبستم إلا قليلا. تظنون فعل فاعله الواو، بارك الله، إن حرف نف، لبث فعل ضمير فاعله، إلا قليلا منصوب على الاستثناء. إذن هناك بارك الله تظنون من أفعال القلوب، ولكن ما عملت فيما بعدها في الجملة لوجود حرف النفع إن النافية تقتضي الصدارة، فلو أعملت تظنون فيما بعدها بطلت صدارة هذا الحرف. فإذن الحرف إن يعني نافية، لبستم فعل فاعل مع قليلا، الجملة في محل النصب سدت مسد المفعولين هكذا، وتظنون إن لبستم إلا قليلا، أي ما لبستم إلا قليلا، إن بمعنى ما النافية. ومن هذه الكلمات يعني مقتضية للصدارة لام الابتداء، مثلا كقولك علمت لزيد قائم، علمت لزيد قائم، علمت فعل فاعل، لام حرف الابتداء، زيد مبتدا قائم خبر، والجملة اسمية في محل النصب سدت مسد المفعولين، ليس زيد مفعول علم ولا قائم مفعول الثاني، لأن لام الابتداء هي بنفسها معلقة للعمل، علمت لزيد قائم. والله يعلم إن الآية كيف هو، ولقد علموا لمن اشتراه، كذلك علموا ما عمل في المفعولين لوجود دام الابتداء، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. دائما هذه الحروف يعني لام الابتداء، حرف ما ولا وإن، من معلقات هذه الأفعال، وكذلك من المعلقات لام القسم، كقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. الآن علمت فعل فاعل، تأتين منيتي جملة فعلية مع لام القسم في محل النصب سدت مسد المفعولين لعلمت، علمت ما عملت في اللفظ في الجملة التي بعدها، إذن ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. فلام القسم كذلك من المعلقات. وكذلك استفهام حرفا كان أو اسما معلق لهذه الأفعال، علمت أزيد قائم. الآن همزة للاستفهام، زيد مبتدأ قائم خبر، علم ما عملت في الجملة بعدها، لماذا؟ لأن الجملة في صدرها حرف الاستفهام. فهذه الجملة نعم في محل النصب صدت ما صد المفعولين، ليس مفعولين لفظا لعلمة، لأن علمة معلقة عن العمل وحرف الاستفهام معلق لها. وكذلك في مثل اسم الاستفهام، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ولا تعلمن هذا فعل المضارع، أين مفعوليه؟ ليس هناك في اللفظ موجود. أي اسم الاستفهام مضاف إلى ضمير نا، نا مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه، أينا مبتدأ، أشد اسم التفضيل مرفوع على الضمة الظاهرة خبر لأينا، عذابا تمييز لأشد بالنسبة أشد إلى فاعله، وأبقى عطف على أشد. إذن أينا أشد، هذه الجملة اسمية في محل النصب صدت ما صد المفعولين. لماذا؟ لأن أي اسم الاستفهام وهو اسم استفهام معلق لتعلمن عن العمل، فما تعمل هذه الأفعال مع اسم الاستفهام بعدها، لأنها لو عملت لبتلت الصدارة للاستفهام. وكقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الآن سيعلم فعل، أين فاعله؟ الذين ظلموا. الذين اسم الموصول مبني على الفتحة في محل الرفع فاعل ليعلم، ظلموا فعل فاعل، الجملة صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب، الذين مع صلته وفي محل الرفع فاعل سيعلمون. أين المفعول؟ ليس له مفعول في اللفظ موجود، يعني أي منقلب هذا مفعول به لينقلبون باعتبار مضاف إليه، أي مضاف إلى منقلب، منقلب مصدر ميمي، فأي أضيف إلى منقلب ينقلبون فعل فاعل أو فاعل ينقلبون، أي منقلب مفعول مطلق مقدم، يعني أي منقلب منصوب على المصدرية، أي ينقلبون أي انقلاب. سيعلم هناك معلق عن العمل في الجملة التي بعدها لوجود اسم الاستفهام في أول الجملة، أي منقلب، وإن كان محل هذا الاسم يعني متأخر، لأنه مفعول مطلق، إلا أن لأجل الصدارة هذا الاسم تقدم على عاملها، تقدم على عامله لأجل الصدارة. فأي منقلب مفعول مطلق أي منصوب على المصدرية باعتبار مضاف إليه لينقلبون، فهذا اسم الاستفهام معلق لفعل يعلم عن العمل، فيعلم معلق عن العمل في الجملة التي بعدها، ولكن جملة الفعل مع فاعله ينقلبون، يعني مع مصدر الذي يعني قدم على الفعل في محل النصب صدت وصد المفعولين هكذا. وهذا هو التعليق، يعني تعليق يكون إيش مع هذه الكلمات التي يعني ذكر الشيخ، منها الحروف النف ما لاو إن لام الابتداء ولام القسم أو استفهام حرف الاستفهام أو الاستفهام، ثم يقال ويسمى ذلك أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا، أي هذه الأفعال لا تعمل مع هذه المعلقات، أي مع ما لا إن لام الابتداء لام القسم أو الاستفهام حرف أو اسم، بطل عملهن في اللفظ وجوبا لا تعمل، ولكن يعمل في المحل أي يعني الجملة بعدها يعني تكون في محل النصب صدت بصدر المفعولين، ويسمى قال ذلك تعليقا، تعليقا أي معلق عن العمل، نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. الآن نعلم فعل مضارع متكلم مع الغير أو معذب نفسه، أي الحزبين، أي مبتدأ مضاف إلى الحزبين، حزبين يعني مجرور بالياء لأنه مثنى، أحصى اسم التفضيل يعني خبر لأي، أي الحزبين أحصى، أحصى خبر، لكن جملة اسمية، الجملة اسمية في محل النصب سدت مصد المفعولين، ولكن نعلم لنعلم ما عمل لفظا في الجملة التي بعدها. فأيوه هي بنفسها معلقة العمل لنعلم، لنعلم أي الحزبين أحصى. إذن ها اسم الاستفهام أو النافيات أو الأمر المبتدأ والقسم كلها من المعلقات، ولكن التعليق يأتي في أفعال القلوب فقط ولا يأتي في أفعال التصير. أفعال التصير ما يعلق، وكذلك أفعال القلوب إذا كان يعني من الجوامد كذلك لا تعلق، سيأتي إن شاء الله التفصيل في ألفية بإذن الله. نعم بارك الله، وهناك إن شاء الله نقف لأجل الوقت، وبارك الله فيكم، إن كان عندكم سؤال فتفضلوا. السلام عليكم شيخنا ونفع الله بكم، جزاكم الله خيرا، حياكم الله، بارك الله فيكم. نميرتين الإخوة صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.